بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: العقد الأول. ذكرنا في الدروس السابقة أن المصنف قسم كتابه إلى مقدمة وستة عقود وخاتمة. فالآن انتهينا من المقدمة، وقلنا إن المراد بالستة عقود يعني مثل ستة فصول يعني. فانتهينا من المقدمة ونشرع الآن في العقد الأول، وهو ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا: الأول والثاني، المكي والمدني. إذا الآن سنتحدث عن ما يرجع إلى النزول، نزول القرآن، وتارة سننظر إلى الزمان وتارة سننظر إلى المكان. المكان يعني سننظر هذا نزل في مكة أو في المدينة أو فيما سواهما، هذا المكان. والزمان سننظر هل هو نزل في الصيف أو نزل في الشتاء. طيب، هذا المقصود. قال: مكيه أي القرآن، ما أي سورة أو أكثرها قبل هجرة، متعلق بقوله نزل. يعني إذا قلنا متعلق قبل هجرة هذا ظرف، والظرف لابد أن يتعلق بفعل، فهو يقول متعلق بنزل. فإذا قلنا متعلق بنزل يصبح المعنى نزل قبل هجرة، نزل قبل هجرة. الذي نزل قبل هجرة ماذا يقال له؟ مكي. أي وإن نزل بغير مكة. يعني الضابط عندنا في ضابط المكي أن تنزل الآية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو يعد من قبيل المكي، سواء نزل في مكة أو نزل خارج مكة. واضح هذا؟ وإنما اصطلحوا على تسميته هكذا بالمكي. والمدني، المدني بسكون الياء للوزن، يعني كان الأصل أن يقول المدني بتشديد الياء، لأن الياء فيه ياء النسبة، وياء النسبة تشدد، كما قال ابن مالك: ياء كياء الكرسي زاد للنسب. فالأصل تقول مدني، لكن الناظم قال والمدني، والمدني بدون تشديد الياء، يقول الشارح لأجل الوزن حتى لا ينكسر البيت. والمدني بسكون الياء للوزن، أي ما أي سورة أو أكثرها. ما معنى سورة أو أكثرها؟ يعني لما نحكم على السورة بأنها مدنية، إما أن تكون كلها مدنية من أولها إلى آخرها، وإما أن يكون معظمها مدني فنقول هذه مدنية. واضح؟ فلا يضر وجود مثلا آية وآيتين مكية، لا يقدح في أن نسميها مدنية. والعكس صحيح، حينما نقول هذه سورة مكية يقصد به شيئان: إما أن نقصد أنها من أولها إلى آخرها مكية، أو أن نقصد أن معظمها مكي، ووجود بعض الآيات المدنية لا يقدح فيها. إذن بعدها، أي بعد الهجرة، نزل، أي وإن نزل بغير المدينة، مثل ما قلنا في مكة. إذن الضابط عندنا في المدني هو ما نزل بعد الهجرة مطلقا، سواء نزل في المدينة المنورة أو نزل خارج المدينة المنورة. وبناء عليه لو جاءتنا آية، وسيأتينا مثال على هذا، آية اليوم أكملت لكم دينكم، الآن الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مثلا. الحج الآن هل نسلم حج قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ قطعا بعد الهجرة. طيب، والحج أين سيكون؟ في مكة. فإن نظرت إلى أنها بعد الهجرة فستقول مدنية، وإن نظرت إلى أنها نزلت عليه وهو في مكة ستقول مكية. فكيف نحكم؟ قالوا نحكم عليه بأنه مدني. لماذا؟ لأن الضابط عندنا الذي ضبطناه أن نقول ما بعد الهجرة. بناء عليه إذا نزل عليه شيء بعد الهجرة حتى ولو كان في مكة فنحكم عليه بأنه مدني. وإن نزل بغير المدينة، هذا هو الأصح في تعريفهما. نعم، هذا هو الأصح، وكلمة الأصح توحي بوجود خلاف في المسألة، وهو كذلك. قال ياسين في الحاشية: لأنه تقسيم لوحظ فيه زمن النزول، فهو ضابط حاصر ومضطرد لا يختلف. يقول لا يعني هذه القاعدة مضطردة، لا ينتقض منها شيء ولا يشذ منها شيء. وعلى هذا فآية اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية كلنا نعرف أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في مكة، وقطعا أنه بعد الهجرة. بناء على هذا الضابط نقول مدنية، مع أنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع. انتهى كلام ياسين. طيب، يقول علوي المالكي تعليقا على قول الشارح: وإن نزل بغير المدينة، قال: وعلى هذا فلا تثبت الواسطة، ما معنى الواسطة؟ هذا المصطلح يكثر في كتب أهل العلم، يقولون هذا الأمر فيه قسمان ولا واسطة. مثلا يقولون ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء ولا واسطة. طيب تنقسم الجملة إلى اسمية وفعلية ولا واسطة. مثلا إيش يقصد ولا واسطة؟ يعني لا يوجد شيء لا يكون من أحد القسمين. يعني عندما أقول هذا الكلام إما خبر وإما إنشاء، يعني لا يوجد كلام لا يحكم عليه بأحد هذين القسمين. فالكلام إما إنشاء وإما خبر، ولا يوجد قسم ثالث. هذا معنى لا واسطة. نعم، إذن هذا معنى واسطة، يعني أنه لا يوجد قسم ثالث. ولذلك يقول السيوطي محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني لا يوجد قسم ثالث. نعم، يقول علوي المالكي وعلى هذا فلا تثبت الواسطة، وقد ذهل العلامة الماوردي صاحب كتاب الأحكام السلطانية، هو كتاب مشهور في السياسة الشرعية، ذهل عن ذلك حيث قال إن البقرة مدنية في قول الجميع إلا آية وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها نزلت في يوم النحر في حجة الوداع. فيعني كأن الماوردي حكم على هذه الآية بأنها مكية لأنها نزلت عن سلم في مكة، ويقول العلوي المالكي إن هذا ذهول، يعني سهو وغفلة من الماوردي، إلا إذا كان عنده هو تعريف آخر وضابط آخر للمكي والمدني فيستقيم هذا الكلام، قد يكون هو يضبطها بالمكان ولا يضبطها بالزمان، أما نحن نضبطها بالهجرة. على كل يقول نعود إلى الشارح، قال هذا هو الأصح في تعريفهما، وقيل المكي هذا القول الثاني ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، هذا إذن على هذا القول يستقيم كلام من الماوردي. نعم، والمدني ما نزل بالمدينة. نعم، قوله ما نزل بمكة، قال ياسين يدخل في مكة، يعني لا تظن أن المقصود فقط مدينة مكة أو بنيان مكة، بل المقصود بمكة مكة وضواحيها، كالضواحيها كالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفات والحديبية، هذا كله يشمل مكة. ولما نقول مدينة يشمل مدينة وضواحيها، فيدخل فيه بدر وأحد إلى آخره. طيب، قال نعم، قال الشارح فعلى هذا يكون هناك واسطة، فتكون لا مكية ولا مدنية بأن نزلت في السفر. إذا أخذنا عن القول الثاني تكون هناك واسطة ولا لا؟ تكون هناك واسطة، لأنهم قالوا المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة. طيب، ما لم ينزل في مكة ولا في المدينة، هذا عندهم قسم ثالث وهو لا مكي ولا مدني، وعندنا لا يستقيم. مثال ذلك الآية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. تبوك في شمال جزيرة قريب من الشام، وهو قوله تعالى لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك. هذه الآية قيل إنها نزلت بتبوك، طيب بل يعني صح أنها أو ثبت أنها نزلت في تبوك، فحينئذ عندنا نحن على القول الأول ننظر إليها إلى أنها مدنية لأنها بعد الهجرة، وأصحاب القول الثاني يقولون هي لا مكية ولا مدنية لأنها لم تنزل في إحدى المدينتين. ثم قال الشارح وإن تسأل عن عدد كل منهما فأقول لك، إذا كنت تسأل أيها الطالب وتريد أن تتعرف على السور المكية والسور المدنية، فإني أقول لك خذ هذه المعلومات التالية: المدني 29 سورة، وهي أولتا القرآن وهما البقرة والعمران. أولتا القرآن قد يوهم أن المراد أنه يدخل ماذا؟ الفاتحة، وليس كذلك، سيأتي الكلام في الفاتحة، الفاتحة فيها كلام، لكن مقصود الناظم بقوله أولتا القرآن يقصد البقرة والعمران كما في النقايا، لا الفاتحة والبقرة كما هو ظاهر النظم. لو أخذنا على ظاهر النظم سنظن أن المقصود به الفاتحة والبقرة، لا، هو يقصد البقرة والعمران. قال علوي في الحاشية قوله وإن تسل، اعلم أن لمعرفة المكي والمدني فوائد، وهذا مهم جدا، لأن قد يقول قائل من يستمع إلى هذا الكلام أو من يقرأ هذا الكتاب يقول هذا يعني هل هذا من الترف العلمي أن الإنسان يقول هذه آية مكية وهذه آية مدنية وهذه سورة مكية وهذه سورة مدنية؟ ما الفائدة العملية، ما الثمرة العلمية التي أستفيدها حينما أعرف المكي والمدني؟ هذا مبحث مهم لم يتعرض له الناظم، تعرض له علوي المالكي، يقول فيه فوائد منها معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، وهذا مهم جدا. حينما يحصل تعارض في الظاهر بين آيتين، فإذا من طرق الجمع بينهما أن نقول إحداهما ناسخة والثانية منسوخة. طيب كيف سنعرف الناسخة من المنسوخ؟ أن نعرف تاريخ كل منهما. طيب إذا عرفت أن هذه الآية مدنية وهذه مكية، فمعنى هذا أن المدني ناسخ للمكي. هذه فائدة عظيمة في علم الناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ هو أحد علوم القرآن، وهو سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب، وهو أيضا يبحث في علم أصول الفقه وفي غيره من العلوم، وكذلك يعني يتعرض له في أكثر من علم، هو مبحث مشترك بين عدة علوم. قال: ومنها معرفة ترتيب القرآن في النزول، وقد كان لبعض الصحابة رضي الله عنهم عناية شديدة بذلك، فمنهم سيدنا علي رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. طيب إذا من فوائد ذلك أن تعرف ترتيب نزول القرآن، فإذا عرفت المكي المدني عرفت أن هذه قبل هذه، فتعرف ترتيب القرآن. ثم قال: واعلم أن العلماء رضي الله عنهم ذكروا للمكي والمدني علامات، وهذا مفيد أيضا جدا. كيف أعرف أن هذه آية مكية أو هذه آية مدنية؟ طيب طبعا هناك طرق تثبت بالرواية وبالسند، كأن يقول لك الصحابي هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذه الآية نزلت عليه في الحرم، أو هذه الآية نزلت عليه في المسجد النبوي، فخلاص هنا يكون نص صريح. لكن هناك طرق يعني تتبعها العلماء فوجدوا منها علامات تستفيد منها في معرفة المكي والمدني. قال منها ضابط هذا أن كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. واضح؟ غالبا يقول يعني لا أدري هل يشذ منه شيء أو لا، سننظر، ولكن هذه قاعدة. يقول أي سورة يذكر فيها يا أيها الناس ولا يذكر فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. وفي الحج اختلاف، يعني ويوجد في الحج خلاف. قال: ومنها كل سورة فيها كلا، كل سورة وردت فيها كلمة كلا التي هي للزجر فهي مكية، مثل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، آيات كثيرة. قال الشيخ عبد العزيز الديرني، وهو نسبة إلى ديرين أو ديرين، لا أدري كيف تضبط، في مصر، وهو فقيه شافعي توفي سنة 694، يقول: وما نزلت كلا بطيبة فاعلما، وما نزلت كلا بطيبة فاعلم. يقول إن كلمة كلا لم تنزل بطيبة، وإنما نزلت أين؟ في مكة، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. هذا فائدة أخرى، يقول نصف القرآن الأعلى يعني من عند سورة الفاتحة إلى سورة الكهف لم ترد كلمة كلا، وإنما وردت في نصفه الآخر. ومجموع ما ورد في القرآن من كلا 33 موضعا، وهي في 15 سورة كلها في النصف الأخير من القرآن. طيب العلامة الثالثة: ومنها أن كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى سورة البقرة. إذن هذه القاعدة فيها استثناء واحد وهو سورة البقرة، فهي مدنية مع أنها فهي مدنية مع ورود قصة آدم وإبليس، بينما كل سورة ذكرت فيها قصة آدم وإبليس فاعلم أنها إيش؟ مكية. ومنها أن كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مكية، نعم، سوى العنكبوت. هكذا ورد عندنا في النسخة المطبوعة، ولعله خطأ، وذلك لأن المنافقين من المعلوم أنهم لم يظهروا إلا في العهد المدني. فهذا الكلام يبدو لي والله أعلم أنه خطأ، لأنه يقول إيش؟ يقول كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مكية سوى العنكبوت. لا، صواب العكس، كل سورة ذكر فيها المنافقون فهي مدنية إلا العنكبوت، إلا العنكبوت، فإن العنكبوت مكية مع أنه ورد فيها ذكر المنافقين. نعم، وبالرجوع إلى مصادر أخرى لو بحثها الإنسان يعني قد يجد ما يؤيد ما قلناه. وقال هشام بن عروة عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير: كل سورة ذكر فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة فرضت عليه الفرائض، لأن في مكة ما كان يستطيع يقيم الفرائض والشرائع، وإنما كان هناك توحيد والأخلاق والصلة والبر والعفاف ونحو ذلك. لكن ما كان يستطيع أن يقيم الشرائع والعبادات، فلما هاجر المدينة فرضت عليه تفاصيل الشرائع. فهذا الضابط يعني يقول عروة بن الزبير: كل سورة ذكر فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، وكل ما ذكر فيها القرون الماضية فهي مكية. صحيح، غالبا السورة ذكر فيها أحوال الأمم السابقة، عاد وثمود ونوح ونحو ذلك، فهي مكية لأنها تكون لوعظ الكفار قريش وزجرهم. قال الجعبري: لمعرفة المكي والمدني طريقان، أحدهما سماعي وهو ما وصل إلينا تواتره بأحدهما. هذا الذي قلته لك، أن يأتينا نص من صحابي أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون يسمى بالسماعي. والآخر قياسي وهو ما يحكم عليها بالعلامات، ثم ذكر نحو ما تقدم. فهذه العلامات التي ذكرناها هي يعني طريقة قياسية، نعم، بمعنى أنه يمكن أن تقيس عليه. كلما وردتك آية فيها كلا فهي مكية، هكذا تقيس عليه، نعم، مع أنه لم يردنا نص يقول هذا، فهو ليس من قبيل السماعي. هذا الفرق بينهما. طيب، ثم ماذا قال؟ نعم، مع أخيرتيه، يعني يقول أولتها القرآن. نعود إلى الشارح، الشارح الآن يسرد لنا السور المدنية. قال: هي 29 سورة، وهي أولتها القرآن، وهما البقرة والعمران كما في النقاية، لا الفاتحة والبقرة كما هو ظاهر النظم. مع أخيرتيه، إيش أخيرتي القرآن؟ وهما المعوذتان بكسر الواو، معوذة على أنه اسم فاعل، بكسر الواو المشددة، نعم. والسبب في نزولهما قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قصة لما سحره لبيد بن عاصم اليهودي، فنزلت لأجل ذلك، نعم. وكذا قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في البخاري، وقد شفه الله عز وجل من ذلك، ولما سحر عليه الصلاة والسلام لم يؤثر ذلك في الوحي وفي التبليغ. وكذا سورة الحج تبع في كونها مدنية، مائدة بالرفع عطفا على قوله أولتها، مع ما أي سورة التي تلتها المائدة. ما هي السورة التي تلتها المائدة؟ وهي سورة النساء. طيب، يعني ما في شيء هنا، فقط يسرد لك أسماء السور المدنية. وأنفال وبراءة بالرفع، وهي وما بعدها إلى المجادلة معطوفات على ما قبلها بحذف العاطف. حذف العاطف في الشعر جائز بالإجماع، وإنما الكلام في حذف العاطف في غير الشعر في النثر، كأن تقول يعني جاء زيد، عمرو، خالد، محمد، هذا في النثر فيه كلام، لكن في الشعر كما فعل الناظم هذا جائز، يقولون بالاتفاق. والرعد والقتال وتاليها، أي القتال، والذي يتلو القتال، سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى سورة القتال، وهما الفتح والحجرات والحديد والنصر، نعم. وهنا فائدة تتعلق بسورة الحج، عندك في حاشية علوي قال عن سورة الحج: والأصح القول بأنها مختلطة، أو لك أن تقول مختلطة، فيها مدني ومكي، وإن اختلف في التعيين وهو قول الجمهور. يعني لا نستطيع أن نحكم على سورة الحج بأنها مكية بالكل ولا مدنية بالكل، بل هي مختلطة. وقال السعيدي: سورة الحج من أعاجيب القرآن، فيها مكي ومدني، وحضري وسفري، وليلي ونهاري، وحربي وسلمي، وناسخ ومنسخ، كله في سورة واحدة. وهذه المصطلحات معظمها سيأتي معنا في الكتاب، السفر والحضر سيأتي، الليل والنهار سيأتي، الحرب والسلم يقصد نزلت في الحرب أو نزلت في السلم، والناسخ المنسوخ سيأتي. فالمكي من رأس 30 إلى آخرها، والمدني من رأس 15، والحضري إلى رأس 20. قال السيوطي: قلت والسفر أولها، والناسخ أذن للذين يقاتلون الآية، والمنسوخ الله يحكم بينكم الآية، نسختها آية السيف، وقوله هو ما أرسلنا من قبلك الآية نسختها سنقرئك فلا تنسى. طيب، ثم نعود إلى سرد السور المدنية والحديد والنصر وقيامة. نعم، هكذا قيامة يقول في الحاشية ياسين: هكذا في جميع النسخ، وهذا فيه إشكال، لأن سورة القيامة ليست مدنية وإنما هي مكية، بدليل من الأدلة أنها فيها كلا. نعم. طيب، إذن يقول ياسين في الحاشية: هكذا في جميع النسخ، يعني في جميع النسخ الموجودة، قال الشارح فيه أو الناظم قيامة، وهذا محل إشكال، لأن قيامة ليست مدنية بل هي مكية. يقول ياسين: هكذا في جميع النسخ، وصوابه قيمة. يعني إيش؟ يقصد سورة لم يكن الذين كفروا، سورة القيمة، فإنها مدنية عند الجمهور ومكية عند ابن عباس، بخلاف سورة القيامة فإنها مكية بالإجماع. إذن لا خلاف بين العلماء أن المدني أن سورة القيامة مكية. حينئذ إيرادها مع سرد أسماء السور المدنية يعد إيش؟ يعد خطأ وغلطا، إما من الناسخ وإما يعني من الناظم أو الله أعلم يعني، لكن له خطأ. طيب، يقول عاوي ماكي في الحاشية: قوله قيامة قال شيخنا متع الله به هي مكية بلا خلاف ولا استثناء، ولعل عدها من المدنيات سبق قلم، والله أعلم. نعود إلى الشارح، قال: وقيامة وزلزلة والقدر بسكون الدال، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر بصيغة الأمر في تعداد السور، سر فعل أمر من سار يسير، سر إلى التحريم، وذلك سبع سور، من المجادلة إلى التحريم نعم سبع سور، وهي الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق، هذه سبعة، وهي أي التحريم داخلة في العدد. يعني عندما قال لك سر إلى التحريم، يعني امش إلى التحريم، هل التحريم تدخل في العد ولا ما تدخل؟ قال الناظم: لأنه خشي أن لا تدخل هذا، فقال: وهي داخلة. نعم. فجملة السور المدنية 29، وإنما نص على دخولها لأن الغالب عدم دخول المغيى مع إله، بخلافه مع حتى. يعني هو الناظم مش قال سر إلى التحريم، ولم يقل سر حتى التحريم، وفرق عند العلماء بين أن تستعمل إلى وأن تستعمل حتى. فالغالب أنك إذا استعملت كلمة إلى فالغاية لا تدخل في المغية، الغاية يعني المغية هو ما بعدها، عندما أقول مثلا عورة الرجل من السرة حتى الركبة، طيب هل الركبة تدخل ما تدخل؟ هذه مسألة هل الغاية تدخل في المغية ولا لا، واضح؟ فالمسألة فيها كلام طويل عند العلماء، بعضهم يفرق يقول ننظر إذا كان من جنسه يدخل، وإذا كان ليس من جنسه فلا يدخل. لذلك الفقهاء اختلفوا هل ركبة الرجل تدخل ضمن العورة ولا لا، وفيه هذا الملمح اللغوي. فعلى كل، لما كان الناظم متنبه أن كلمة إلى إذا استعملت فإن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها في الغالب، فلذلك صرح لك وقال انتبه سورة التحريم داخلة، بخلاف ما لو استعملت كلمة حتى فقلت مثلا سر حتى التحريم، فغالبا إذا استعملت كلمة حتى تدخل، مثلا أنا أقول عورة الرجل من السرة حتى الركبة، فكلمة حتى تفيد أن الركبة تدخل، هذا في الغالب. لذلك يقول السيوطي رحمه الله في نظمه لهذه القاعدة، يقول: وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل. يعني يقول في دخول الغاية، أي في مبحث دخول الغاية، يقول الأصح أنها لا تدخل مع إلى، كما قلنا الأصح عند العلماء أنك إذا استعملت إلى فالغالب أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. قال: وحتى دخل. قال: وأما بالنسبة لحتى فإنك إذا استعملتها ما بعدها يدخل فيه في الغالب كما قلنا. نعود إلى الشارح، قال: وإنما نص على دخولها لأن الغالب عدم دخول المغيى مع إلى، بخلافه مع حتى. نعم. طيب، وما عدا هذا الذي ذكر من السور وهو 85 سورة، إذ سور القرآن كلها 114، هو المكي على القول الذي صح به المروي من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ذكرناه لك من الأسماء السور فهو مدني، وما سواه فهو مكي. طيب، ومجموع ما بقي 85 سورة. وهنا العلماء تفننوا في نظم وفي جمع أسماء السور المكية وأسماء السور المدنية، ولهم في هذا أشعار وقصات كثيرة جدا، وما زال العلماء إلى الآن ينظمونهم ويعطونك ضوابط، يعني جمل يجمعون فيها المكي والمدني. وعندك يعني علوي المالكي يعني جاء بقصيدة يعني فيها نظم لأسماء هذه السور، من أراد أن يقرأه فليرجع إليه. نعود إلى الشارح أو نكمل مع الشارح. قال: وقيل الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. الآن بدأ يذكر لك الخلاف، خلاف الخلافات الموجودة في المسألة بعد ما قرر لك ما قرره الناظم. والأصح كما في شرح النقاية أنها الأصح في إيش؟ في الفاتحة، لأن الفاتحة فيها كلام. طيب، لأن حسب كلام الناظم الفاتحة تعد من أي قبيل؟ المكي، لأنه لم يدخلها، قال أولتا القرآن، وقلنا يقصد بأولتي القرآن البقرة والعمران. إذن الفاتحة عند الناظم، طبعا هو يتبع فيها السيوطي، والسيوطي يتبع فيها أئمة، أنها مكية. يقول: قيل إن الفاتحة مدنية، والأصح كما في شرح النقاية أنها مكية. إذن الفاتحة فيها قولان، قيل مكي وقيل مدني، والناظم يرى أنها مكية. وقيل إن الفاتحة، هذا قول ثالث، وقيل إن الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا عجيب، إن السورة كاملة تنزل مرتين. ويعني وهذا موجود يذكرونه في أسباب النزول، وسيأتينا هذا البحث، بحث أسباب النزول. بعض العلماء إذا تورط في الجمع بين الآيتين، بين أسباب نزولين، يعني يقول لك مثلا حصل كذا وكذا فنزلت الآية، ثم حصل كذا وكذا فنزلت نفس الآية، فكيف نوفق؟ فبعض العلماء إيش يقول؟ يقول: ما المانع أن نقول إن الآية نزلت مرتين؟ واضح؟ وهذا يعني يسلكه كثيرا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه المسند الصحيح من أسباب النزول، يشير إلى هذا، يقول هذه الآية نزلت مرتين، يعني هو لا مانع بها، قول قيل به يعني. فلكن هنا إيش يقول لك؟ يقول لك سورة كاملة نزلت مرتين، ليس آية، سورة كاملة، مرة بمكة ومرة بالمدينة، عملا بالدليلين، يعني حتى نوفق بين أدلة القولين. وقيل إنها، شوف هذا قول رابع وقول عجيب، نزلت نصفين، نصفا بمكة ونصفا بالمدينة، وهذا أيضا عجيب، هذا القول رابع. وقيل النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، والأصح أنها مدنيات، والأدلة على ذلك كله بعضها في شرح النقاية وبعضها في التحبير. إذن إيش الخلاصة؟ الخلاصة أن تحديد كون السورة مكية أو مدنية فيه من السور ما هو مجمع عليه، مثل سورة القيامة بالإجماع مكية. طيب، وهناك من السور ما تختلف فيه أنظار العلماء، فالعبرة فيه في النهاية بالمرجحات وبالدليل. فائدة: نعم، انظر هنا علي المالكي ماذا يقول تعليقا على قول الشارح نزلت مرتين. يقول: قيل حكمة ذلك المبالغة في تشريفها، كأنها لشرفها ومكانتها نزلت مرتين. وقيل بل نزولها في مكة لفرض الصلاة، وفي المدينة عند تحويل القبلة ليعلم أنها في الصلاة كما كانت. أما القول بأنها مدنية فقط فقد تفرد به مجاهد حتى عد هفوة منه، والكامل من عدت هفواته، والقول بأنها نزلت نصفين لا يخفى ضعفه، والله أعلم. هذا يعني تعليق جيد وصدق في قوله الكامل من عدت هفواته، يعني العالم الكامل هو الذي تعد هفواته، يعني أخطاءه تعد عدا، يقال أخطأ في كذا وكذا وكذا فقط، هذا إنسان عظيم ما دام ما أخطأ إلا هالأخطاء المحدودة، يعني كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فائدة، يقول الشارح: فائدة: جميع سور القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام، قسم فيه الناسخ والمنسوخ، وهو 25 سورة، وقسم فيه المنسوخ فقط وهو 40 سورة، وقسم فيه الناسخ فقط وهو 6 سور، وقسم لا ناسخ فيه ولا منسوخ وهو 43 سورة، أغلبها من الربع الأخير كما أفاده الصاوي والله أعلم. قال الشارح: النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آي القرآن. فالحضري ما نزل في الحضر، والسفري عكسه ما نزل في السفر. هذا المبحث والمباحث التي قبله، بل يعني هذا العلم كاملا، علم القرآن، من يقرأه بعناية ويتأمله ينبهر من شدة عناية العلماء بالقرآن. يعني شوف من دقة العلماء وعنايتهم بالقرآن وحفظهم له، ومن تسخير الله عز وجل للمسلمين لحفظ هذا الكتاب، أنهم بدأوا يتفننون في حفظه، يعني ليس فقط حفظ القرآن ونقله للأجيال سليمة من التحريف والنقصان، بل التفنن في حفظه. فيقول لك هذه الآية صيفية نزلت في الصيف، وهذه الآية نزلت في الشتاء، وهذه نزلت في مكة، وهذه نزلت في المدينة، وهذه نزلت في الحضر، وهذه نزلت في السفر. يعني أين يوجد مثل هذه العناية بأي كتاب من الكتب، سواء كان كتب السماوية أو الأرضية؟ لا يمكن. هل يستطيع النصارى أن يقولوا أن آيات مثلا الإنجيل أو أنها نزلت في الصيف أو في الشتاء؟ هم يعني مختلفون أصلا في كتابهم، ويعني يكفر بعضهم بعضا في تحديد النسخ الصحيحة. يعني من يدرس هذا العلم يتضح له عناية العلماء، وكيف أن الله عز وجل سخر هذه الأمة لتحفظ القرآن الكريم. على كل، يقول: فالحضر ما نزل في الحضر، والسفر ما نزل في السفر. ومثل للسفر بقوله: والسفر بسكون الياء للوزن، من القرآن كآية التيمم. إيش هي آية التيمم؟ التي في مائدة، أي التي في سورة المائدة، أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قال: فتيمموا. نعم الآية، فإنها نزلت بمحل يسمى بذات جيش، وهو كما في الفتح نقلا عن ابن التين. ابن التين هو أحد شراح البخاري، اسمه عبد الواحد ابن التين شارح البخاري، وهو مغربي مالكي فقيه، توفي سنة 611. وهو كما في الفتح نقلا على ابن التين معتمدا له، يعني اعتمد ابن حجر كلام ابن التين، وراء ذي الحليفة، والبيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، فاعلم ذلك، فاعلم في البيت هذا تكملة. أو هي لتنويع الخلاف، يعني اختلاف الرواة مختلفون أين نزل بالضبط. هي آية التيمم المذكورة نزلت بالبيداء، هي ذو الحليفة كما مر آنفا. وعلى كل، فإنها نزلت في القفول من غزوة المريسيع. هذا مما يعني لا شك فيه أن هذه الآية نزلت والمسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قافلون، يعني عائدون من غزوة المريسيع التي تسمى في السير بغزوة المصطلق، بني المصطلق. نعم، ولها أكثر من اسم هذه الغزوة، وهم داخلون المدينة كما ثبت في الصحيح. نعم طيب، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. فهذا نص من عائشة أن هذه الآية نزلت وهم خارج المدينة، إذن كانوا في سفر، وهي آية التيمم. والحديث البخاري: وكانت في شعبان سنة 46 أو 40، أقوال ثلاثة. وأما آية التيمم التي في النساء فإنها نزلت في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم، يعني الآية التي مرت معنا قبل قليل تلك آية في سورة المائدة، وهذه آية أخرى في سورة النساء، فإنها نزلت في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي فيها ذكر التيمم. التيمم ذكر في النساء وذكر في المائدة. فإنها نزلت في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم كما أخرجه ابن مردوي عن الأسلع ابن شريك لما قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الخبر، وهو عند الطبراني وفي سنده ضعف. ثم سورة الفتح نزلت في كراعن الغميم، هكذا يقرأ كراعن الغميم، وتسمى هذه الطريقة في القراءة قراءة أو طريقة النقل. يقول الشارح: يقرأ بنقل تنويل كراع إلى الهمزة للوزن، يعني حتى يستقيم الوزن نحن مضطرون أن نقرأه بهذه الطريقة، ننون كراع وننقل التنوين إلى اللام التي بعده، وهو التي يقصد الناظم بقول الشارح لما قال الهمزة، يقصد أن تقول هكذا كراعن الغميم، لا تقول كراعن الغميم، لا تقول هكذا سينكسر. والغميم وزان كريم يعني على وزن كريم، كما في المصباح واد بينه وبين المدينة نحو 170 ميلا، إذن هو سفر ولا لا؟ سفر. وبينه وبين مكة نحو 30 ميلا، ومن عسفان إليه 3 أميال. وكراعه طرفه، كراع هذا الغميم هو طرفه، وهذا الكراع يقولون جبل أسود في طرف الحرة يمتد إليه، إذ كراع كل شيء طرفه، أي شيء له طرف يقال له كراع. وقوله يا من يقتفي، أي يتتبع طريقهم في معرفة السفر تكمله. إيش يعني تكمله؟ يعني حشو حتى يكمل البيت. وكون سورة الفتح نزلت في كراع الغميم هو ما رواه البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه 3 مرات. واستفاد من هذا في الحاشية ياسين، يقول استفاد منه أنه ليس لكل سؤال جواب، بل السكوت قد يكون جوابا لبعض الكلام. طيب، فقال عمر سكنتك أمك، والسكل هو فقدان المرأة ولدها كما في الحاشية. دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح، ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة، وإنما هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد لمعناها. وهذا تعرف كثيرا يعني في كلام الصحابة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سكلتك أمك يا معاذ، لما قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم وعلى وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فهو هذا الأسلوب سكلتك أمك يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، يحتمل أنك تقصد الدعاء عليه حقيقة من أن تفقده أمه. فعمر عندما قال سكنتك أمك يحتمل أنه قصد أن يعني من شدة حزنه وتأثره من الموقف أنه دعا نفسه حقيقة، ويحتمل أنه لا يقصد هذا وإنما هي كلمة تجري على اللسان دون قصد. فقال عمر سكنتك أمك نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. نذرت يعني ألححت عليه كما سيفسره الشارح بعد قليل. نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، يقول خشيت أن ينزل القرآن يتحدث عني أنا تحديدا وعن هذا الموقف، فما نشبت يعني لم أتعلق بشيء غير ما ذكرت، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن ينزل أو أن ينزل في قرآن، ينزل أو ينزل كلها لغة تصح، لكن هو ضبطها أن ينزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، إذن الخلاصة أن سورة الفتح أيضا نزلت في السفر. وقوله نزرت بزاي مخففة بمعنى ألححت عليه ألححت عليه وبالغت في سؤاله، والمراد ببعض أسفاره الحديبية كما في القسطلاني. نعم، من عند الجمهور العلماء أن قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود بالفتح هنا هو فتح الحديبية، صلح الحديبية، وليس المقصود به فتح مكة، وإن كان قد قال بعض السلف أن المقصود بالفتح فتح مكة قيل بهذا، ولكن الجمهور على أنه صلح الحديبية. نعم، ونزلت بمنى بغير تنوين. نعم، منى أيضا مدام هي خارج يعني ذهاب السلام إلى منى يعد سفرا، فلذلك نزول الآية عليه في منى يعد من قبيل السفر. ونزلت بمنى وسميت منى منى لأنها تمنى فيها الدماء، يعني تسيل فيها الدماء، دماء الأضاحي. نعم، واضح، تمنى فيها الدماء يعني تسيل فيها الدماء، دماء الأضحية والهدي ونحو ذلك، ذلك سميت منى. ونزلت بمنى بغير تنوين وهو لغة فيه، يعني لك أن تقول منا ولك أن تقول منا بدون تنوين. نزلت آية واتقوا يقصد يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية فيها أكثر من نظر، هذه الآية سفرية لأنها نزلت في السفر، وهي أيضا سيأتينا إن شاء الله في هذا المبحث أن بعض العلماء يذهب أنها آخر ما نزل، واضح؟ ففيها أكثر من ملمح من علوم القرآن أنها سفرية وأنها آخر ما نزل، قيل بهذا وسيأتينا الخلاف كما قال الناظم. وبعد بالضم أي وبعد اتقوا يوما وترجعون أولي أمر من الإيلاء، أي اجعل تالي هذا أي لفظة ترجعون الختمة بألف الإطلاق أي ختم الآية، يعني اجعل هذه الكلمة بعد هذه الكلمة سيتولد لك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واضح؟ يعني هو يريد أن ينظم آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فما استطاع أن ينظمها أو ما تيسر له، فقال لك كأنه يقول لك انطق كلمة يوما واجعل بعدها كلمة قبلها كلمة اتقوا واقرأ، صار الكلام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آية سفرية نزلت أين؟ في منى. الختمة بألف الإطلاق أي ختم الآية. ونزلت يوم فتح أي فتح مكة آية آمن الرسول لآخر السورة أي إلى آخر سورة البقرة، فاللام بمعنى إله. لا. يا سؤول، يقول الناظم يا سؤول ختم به البيت أي يا كثير السؤال عن السفرية وغيرها، تكملة حشو. والسؤول فعول، والفعول صيغة مبالغة يعني شخص كثير السؤال، وهو حشو كمل به البيت، وفي نفس الوقت فيه لطيفة جميلة أن طالب العلم سؤول أي كثير السؤال ليتعلم. ولما قيل ابن عباس كيف أدركت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. ونزلت يوم بدر سورة الأنفال كلها مع آية هذان خصمان، وما بعد أي بعد خصمان حال كونه تبع بفتح الموحدة مصدر، وقف عليه وقفا ربعيا، نعم يعني وقف عليه على لغة ربيعة، نعم يعني كان الأصل أن يقول تبعا تبعا. طيب وعندما تقف على تبعا إيش تقول؟ تبع، صح؟ الآن أنت تقول ضربت زيدا، طيب قف على زيدا على لغة الجمهور تقول رأيت زيدا، طيب ربيعة كيف يقفون؟ يقولون رأيت زيد، هذه لغة ربيعة، واضح؟ فالناظم قال تبع، وكان الواجب أن يقول تبعا ثم يقف عليه فيقول تبعا، لكنه لم يفعل ذلك قال تبع. لماذا فعل هذا؟ يقول الشارح مشى فيه على لغة ربيعة، وهذا كثير في الأنظام العلمية ويرتكبه ابن مالك وغيره من العلماء كثير جدا. نعم. إلى قوله الحميد لما روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال. نزلت سورة الأنفال يقول العلماء كاملة، وهو ظاهر كلام ابن عباس أنها نزلت كاملة في غزوة بدر. وأما آية هذان خصمان التي في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم، نشوف سبحان الله يعني هذا العلم بالذات، يعني أنا أظن أن الذي يدرس هذا العلم علم علوم القرآن وكذلك علم أصول التفسير إذا كان لا يحفظ القرآن سيتعب كثيرا، سيتعب كثيرا. لماذا؟ لأن العلماء يختصرون في هذا العلم كثيرا، ولا يأتونك بالآية كاملة ولا يأتونك بالصورة، فيعطونك فقط رموز، يقول لك آية كذا آية كذا، فالذي يحفظ القرآن سيعرف ماذا نتكلم عنه هنا. لكن إذا كان مثلا شوف عندما قال قبل قليل إلى الحميد هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قول تعالى الحميد، طيب فالذي لا يحفظ القرآن لن يعني يستوعب ماذا يقصدون بهذا الكلام. لذلك يعني كثير من العلماء ينصح طالب العلم أن يحفظ القرآن ثم يقبل على العلوم. وأما آية هذان خصمان فإنها نزلت وقت المبارزة أخذا مما رواه البخاري عن أبي ذر أن هذان خصمان إلى قوله الحميد نزلت في حمزة وصاحبيه يعني عليا وعبيدة بن الحارث وعتبة وصاحبيه يعني شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة لما تبارزوا يوم بدر. ثم آية إن عاقبتم بضم ميمه وميم عوقبتم بعده فعاقبوا بمثل ما عوقبتم يعني ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم يعني تقريبا الناظم جاء بآية كاملة في البيت في بيت واحد اللهم زاد عليه حرف العطف وهو ثم وضم الميم في التي هي ميم الجمع وهذا سائغ يعني نحن قراءتنا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم بإسكان الميم. طيب فتحريك الميم بالضمة هذا سائغ جدا يعني في اللغة وفي القراءات كثير من أو بعض القراء السبعة يضم الميم الجمع وهي أيضا لغة معروفة. ثم آية إن عاقبتم بضم ميمه وميم عوقبتم بعده فعاقبوا بمثل ما عوقبتم إلى آخر السورة فإنها نزلت بأحد إذن أيضا تعد من قبيل إيش السفري نحن ما زلنا نسرد السفري نزلت بأحد. ففي الدلائل البيهقي ومسند البزار من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد ولأنه رأى يقول نظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه أو قال لقلبه فنظر إليه نعم يعني كان منظرا فظيعا من شدة ما مثل به المشركون حين استشهد وقد مثل به فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك. التمثيل بالجثة هو العبث بها وتقطيعها واللعب بها نعم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة النحل. شوف هنا لما يقولون خواتيم سورة النحل لابد أن يكون سن حافظ سورة النحل حتى يعرف أن وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به هذه في خواتيم سورة سورة النحل وهي الصفحة الأخيرة يعني. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة النحل انتهى وهي قوله وإن عاقبتم إلى آخرها. وبعرفات رسموا أي كتبوا نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم. أيضا الناظم هنا جاء بآية اليوم أكملت لكم دينكم جعلها نصف بيت نصف بيت بضم ميم الجمع للروي أي يعني الروي هو حرف بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه يعني الروي يعني القافية نعم. وذلك في حجة الوداع يوم الجمعة بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العظباء وذلك في حجة الوداع كما في الصحيح المروي عن عمر رضي الله عنه ثم قال وما ذكرناه ها هنا من السفر فهو العدد اليسير. كل ما ذكرته لك قبل قليل من الآيات أو من السور التي ذكرت لك إنها سفرية هذا عدد يسير فهو العدد اليسير. وقد استوفاه السيوطي بتمامه في التحبير. طيب إذن يقول لك الناظم ما ذكرته لك هنا لا يعد إلا شيئا يسيرا. تريد أن تتوسع أكثر في معرفة السور أو الآيات السفرية ارجع إلى كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي الذي سبق أن تكرر معنا ذكره. وأما آية اليوم أكملت لكم دينكم فمعروف القصة التي في البخاري عندما جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب وقال آية لو فينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا إلى آخر القصة معروفة وهي في البخاري موجودة عندك في الحاشية لمن أراد أن يطلع عليها في الحاشية الأخيرة من الصفحة. قال والحضري. طيب هل نستطيع أن نسرد الآيات الحضرية؟ الحضرية يعني نزلت في الحضر هل يمكن سردها؟ هذا صعب جدا. قال والحضري وقوعه كثير لا يمكن أن يسرد بل العكس هو الذي يمكن أن يحصر وهو السفري لأن غالب حالات النبي صلى الله عليه وسلم هو الحضر. والحضري وقوعه أي وقوع الحضر في القرآن كثير ولكونه الأصل فلا يحتاج إلى تمثيل لوضوحه والله أعلم. نعم. ثم قال النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. الآن هذا النوع الخامس والسادس أيضا ينظر فيه إلى الزمان فما نزل عليه في الليل يقال له ليلي وما نزل عليه في النهار يقال له نهاري. نعم. فكما تلاحظ تارة العلماء يلحظون المكان وتارة يلحظون الزمان ثم إذا لاحظوا المكان نظروا هل هو في الحضر أم في السفر كما فعلوا في المبحث السابق ولعلنا نقف عند هذا النوع.